وأما الناحية الحديثية هنا وقع اختلافات كثيرة، فربما بعض الناس يظن في مثل هذا الاضطراب، والاضطراب موجب للضعف. فبين مصنف أن الاضطرابات ليست موجبة للضعف على الإطلاق، بل هناك أمور ترجيحات وترجع. إذا لم يترجح بعضها على بعض فهو صحيح أن ذلك مضطرب، ولا يوجد مثل ذلك في صحيح البخاري ومسلم. وأما ما يوجد من الاضطرابات أي اختلافات في صحيح مسلم في صحيح البخاري ومسلم فهذا لا بد أن يكون هناك ترجيح لبعض الوجوه. فلذلك يخرج الشيخان ما وقع في الاختلافات، نرى في السنن خلاف ما في الصحيحين كذا، وهذا لا نعترض ما في الصحيحين بما ثبت فيه مسند أحمد والسنن إلى آخره، بل نرى أن صاحب الصحيح ما أخرج هذا إلا لكون هذا راجع وذاك مرجوح، والمرجوح لا قيمة له، وهذا هو الوجه. ولذلك بين لنا أوجه الاضطراب في ثمنه كذا وكذا وكذا، وكذلك في الاشتراط النبي صلى الله عليه وسلم اشترط له، أو جابر اشترط لنفسه. ثم أخيرا قال الاشتراط أكثر وأصح، والأوقية أكثر، يعني في ذلك. فلذلك رجح هذا وقال هذا هو المرجح وهو الذي نعتمده في الرواية. فمن هنا عرفنا أخذنا فائدة فقهية أو فوائد فقهية كثير، وكذلك أيضا ماذا أخذنا فوائد حديثية، فوائد حديثية إذا وقع عندنا اضطرابات لا بد أن ننظر إلى مجمل تلك الرواية ونرجح بعضها على بعض. إذا كان هناك مثلا يترجح يعني وجه من الوجوه المتعددة فإن ذلك نعمل بالراجح ونلغي المرجح، نقول رواية فلان هي المحبوبة ورواية فلان غير محبوبة، وهكذا يسلك المحدثون رحمه الله تعالى. ولا يطلقنا الاضطراب في جميع ما يختلف ما تختلف الرواة فيه، سواء كان من ناحية الثمن أو من ناحية كذا، ومن ناحية الإسناد كذلك أيضا، من ناحية المتن هو الذي معنا، ومن ناحية الإسناد كذلك أيضا الإسناد اختلف بزيادة شخص ونقصه وتغيير راوي آخر براوي آخر، هذه كلها عندهم لهم موازين يعني صحيحة عندهم، فيرجحون بعضها على بعض ويخرجون ما ترجح لديهم ويلغون الجانب الآخر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.